هل عندما يدعو الإنسان الله عز وجل في أكثر من أمر ويستجيب الله له لهذه الأمور، هل هذا علامة على حب الله لهذا الإنسان؟ وهل من فرحة هذا العبد البوح باستجابة الله له أم يكتم هذا الأمر؟ إن كان هذا الأمر مما يقربه إلى الله ويعينه على عبادة الله فنعم ذلك من علامات حب الله، وأما أنه يمد له في الدنيا وهو على معصية وهو على سوء حال فهذا استدراج من الله عز وجل. فالعبرة ليست بأنه استجيب دعاءه، مش إبليس استجيب دعاءه، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، طلب عمر طويل، عطاله ربنا عمر طويل لغاية آخر الدنيا وهو في سخط الله عز وجل. فالعبرة بأن هذا الأمر يقربك إلى الله ويصلح قلبك مع الله ويصلح عبادتك لله، أم أنه يشغلك بعيدا عن الله. فإذا كان من الأمر الأول فهذا من علامات حب الله، وإن كان يبعدك عن الله فاعلم أنه استدراج. تكونك تكتم أو تذكر يعني حسب من تخبره بذلك، فإن كل ذي نعمة محسود.